Yani muayenesi de etmek. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve afdalus salatu ve etemmü's teslimi ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. وصلنا إلى بحثنا في أحكام العمرة. أي في عنا قسم صحيح. طبعا آخر الرجوع يبقي عنا بعد ما ذكرنا ضابط الرجوع وهو الرجوع في الهبة. نعم. قال والرجوع وهو أي الرجوع في الهبة سواء كان بالقضاء أو بالتراضي. فسخ من الأصل فيعود الملك القديم ولا يشترط فيه قبض الواهب ويصح في الشائع. لا هبة أي ليس الرجوع بهبة مبتدأة للواهب، يعني أنا وهبت إنسان شيئا من المال ثم تراضينا على أن يرد علي هذا المال الذي وهبته إليه بالشروط التي تقدمت معنا، أو حكم القاضي بالرجوع بعد رفع دعوة، فهل هذا الرجوع هبة ابتداء كأنه وهبني هو، أم هو فسخ للهبة الماضية؟ نحن قلنا أي الحنفية هي فسخ، هي فسخ وليست عقد جديد. فبالتالي قلنا في الأول لا يصح هبة المشاع، بينما الرجوع بهبة المشاع جائزة. واضح؟ لأن الرجوع ليست هبة مبتدأة. قال كما قال لا هبة للواهب كما قال زفر. وأما زفر رحمه الله فاعتبر الرجوع في الهبة كأن الواهب موهوب له، قد وهب الواهب مرة، فأصبح الموهوب واهب والواهب موهوبا له على قول زفر. قال وهي أي الهبة بشرط العوض هبة ابتداء فيشترط قبضها وتبطل بالشيوع كالهبة بلا عوض، وبيع انتهاء فترد بالعيب والرؤية وتثبت الشفعة كالبيع المحض. أنا بعت إنسان، وهبت إنسانا شيئا عقارا مثلا على أن يهب لي مالا، قلت وهبتك هذا العقار على أن تهبني 1,000,000 ليرة، هذا بيع في الحقيقة وإن كان لفظه هبة، فهو ابتداء هبة فيشترط فيه ما يشترط في الهبة، لكن في النهاية ما هو؟ فلو خرج في العقار عيب لك أنت أن تردها بخيار العيب، ولو كان لك جار لك أن يأخذها بالشفعة، لأنه ربما كان لفظ الهبة عبارة عن حيلة لعدم إعطاء الجار الشفعة ونحو ذلك. فإذا قد تستخدم لفظ الهبة وتريد البيع، والعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، فلا عبرة للفظ. ونحن كثير بيجي واحد على المكتبة، يعني عموم أهل بلدنا، وبقول له شتو هذا المصحف، شتو ابني المصحف، ما بقول له يعني، يعني أدبا مع كلام الله عز وجل أنه لا يباع، لكن هو في صيغته في حقيقته ماذا؟ فلو خرج في المصحف مثلا ملزمة بياض، أليس له أن يرد هذه السلعة ويستعويض عنها؟ له ذلك، لأنه هذا من عيوب الطباعة الموجودة في هذه النسخة. قال وبيع انتهاء، وقال زفر بيع ابتداء وانتهاء. زفر اعتبرها بالبيع بالابتداء والانتهاء، ما في حاجة. وفي جامع المحبوب هذا إذا ذكر بكلمة على، أما لو ذكر بحرف الباء يعني وهبتك هذا العقار 1,000 ليرة فهو قول واحد بيع ابتداء وانتهاء، لأنه كلمة بي للثمن للعوض. طبعا اليوم في عرفنا الناس ما يفرق بين على وبي وكذا، العبرة للمقصد لما تعارفه الناس، لكن هذا نتكلم على أصل اللغة، على أصل اللغة. وهبتك هذا الثوب بألف درهم وقبله الآخر يكون بيعا ابتداء وانتهاء بلا خلاف، إذ بي للعوض وعلى يعني الاعتياض عن الهبة، واضح؟ وإن استثنى الواهب الحمل ثم وهبها، أي الأمة، بأن قال هذه الأمة إلا حملها هبة لك، صحت الهبة فيها فيهما وبطل الاستثناء. فلو الإنسان، سيأتي معنا الآن أحكام العمرة والرقبة، أن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة، الهبة لا تبطل بالشرط الفاسد، بل يلغو الشرط ويبقى الحكم على أصله. لك أن تكتب يعني في الأصل، يعني تكتب عند العبارة اللفظ، اللفظ إذا أردت أن تكتب يعني أو سطر ونص، إن أنبأ عن تملك الرقبة فهبة، إن أنبأ اللفظ عن تملك الرقبة فهبة، أو المنافع فعارية. مثلا استخدم هذه الدار كأنه قلت أعرتك، فاللفظ ينبئ عن الانتفاع السكنة وليس عن التمليك. ولو قلت لك هذه الدار لك فهو هبة، أو احتمل اعتبر النية، ننظر إلى نيته. والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة، والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة. ابن عابدين 509 على 4 طبع البولاقي على 4 طبعة البولاق أو تصوير دار إحياء التراث. فإذا هذا ضابط، الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة، والاستثناء كالشرط. إيش تجامع العبارة مع هالعبارة؟ الاستثناء نوع من القيد، الشرط والاستثناء والغاية كلها قيود تأتي على العبارة. فلما قال له وهبتك هذه الجارية إلا حملها، صحت الهبة وبطل الشرط، واضح؟ واعتبر هذا الشرط شرط فاسد، أو هذا الاستثناء استثناء فاسد. بينما لو قال بعتك هذه الجارية إلا حملها، صح البيع؟ لا يصح، إذ البيع يتأثر بالشروط الفاسدة، بينما الهبة لا تتأثر بالشروط الفاسدة. هذا الفرق. قال ليش قلنا صحت الهبة وبطل الاستثناء؟ لهذا التعليل، بخلاف البيع، وعند أحمد وأبي ثور تصح الهبة في الأمة دون الولد ولا يبطل الاستثناء، لأنه تبرع بالأم دون الولد فأشبه العتق، واستثناء الولد المنفصل فأشبه العتق وأشبه استثناء الولد المنفصل. وأجيب عنهم بأن الحمل كالجزء، فلا يصح الهبة في الأم بدون هذا الجزء، بخلاف الولد المنفصل فإنه ليس جزءا منها. وما ذكر من العتق ممنوع عندنا، لو اعتقها دون ولدها أيضا عندنا ممنوع. وإن دبره أي الحمل ثم وهبها أي الأمة، لا أيضا لا تصح الهبة، لأنه أصبح ما فيها له حق، فلم تصح الهبة لأن جاءت بعد ما ثبت حق في حملها. طيب هل يصح التدبير الحمل؟ هل يصح؟ لأنه وصية، والوصية يغتفر فيها عدم الوجود، الوصية يغتفر فيها الآن. لو واحد وصى بشيء وهلا ما عنده وبعدين صار معه، معلش، الوصية يغتفر فيها عدم الوجود في الحال. طيب أحكام العمرة، العمرة هي جعل داره له مدة عمره، ف فلو قلت له هذه الدار لك مدة عمرك فإن مت ردت علي، يعني أنا بسترد. فهذا نقول بطل الشرط، صحت العمرة وهي جعل داره له أي للآخر مدة عمره أي عمر الآخر، بشرط أن ترد الدار إذا مات ذلك الآخر، وصورتها أن يقول أعمرتك داري هذه أو هي لك عمرة. شخطوا من تحت سوية ألف ما عمري، لأنه لو قال هي لك عمري فهي رقبة سيأتي معنا، وضح؟ لأنه يرقب موته، ثلاث معنى هي لك عمرة، مش خط الياء، ما هي ما عشت، شو فسر هي لك عمرة ما عشت أنت أو مدة حياتك أو ما حييت، فإذا مت فهي رد علي وبطل الشرط، بتملك الطرف الآخر بالهبة ويبطل الشرط، وهي رد الدار إذا مات المعمر، فلو مات المعمر فهي لورثته ولا ترد على الأول. وبهذا قال الشافعي في الجديد، يعني مذهب الإمام الشافعي الجديد كمذهبنا في إبطال الشرط، وقول أحمد وهو قول ابن عباس وابن عمر، وروي عن علي وشريح ومجاهد وطاووس والثوري رحمهم الله جميعا. وقال مالك والليث والشافعي أي في القديم، العمرة تمليك المنافع دون العين، فيكون للمعمر السكنى فإذا مات ردت إلى المعمر لأنها عارية مؤقتة. وضح؟ الشافعي ماذا اعتبرها؟ عارية، ونحن اعتبرناها أنها هبة وأبطلنا الشرط. أيضا جاء في الشرح في حاشية ابن عابدين في شرح لإمام الحسكفي قال جاز العمرة، ما في حاجة كتابة، للمعمر له ولورثته من بعده ببطلان الشرط. أنا ليه جبت العبارة؟ لبيان أنه إذا تعود إلى نفس ما كتبنا، أن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة، وهذا شرط فاسد، فصحت الهبة عندنا ولغي الشرط الفاسد، ألغينا الشرط الفاسد. جاز العمرة للمعمر له ولورثته من بعد لبطلان الشرط، ولا تجوز الرقبة لأنها تعليق بالخطر. طب ليش ما قلت الرقبة أيضا شرط فاسد فصححتم الرقبة وأبطلتم الشرط؟ قلنا العمرة شرطها فاسد، وأما الرقبة كما سيأتي أنها تعليق بالخطر، والتعليق بالخطر لا يصح. لو قلت لك وهبتك الدار إذا جاء رأس الشهر ما صحت الهبة، لأنه تعليق وليس شرط. واضح؟ التعليق يختلف عن الشرط، فالرقبة من باب التعليق فلم تصح عندنا، والعمرة من باب الشروط الفاسدة فصحت ولغي الشرط عندنا، الفرق بينها. قال وإذا لم تصح تكون عارية، إذن الرقبة عندنا تكون عارية. شمني لحديث أحمد وغيره، من أعمر فهي لمعمره في حياته وموته، ولا ترقب، فمن أرقب شيئا فهو سبيل الميراث، ابن عابدين 520 على 4. هذا التفريق بين الرقبة والعمرة. طيب نعود إذن لما ساق لنا من الأدلة. قال وإن قال له ولعقبه كانت سكناها لهم، فإذا انقرضوا عادت إلى المعمر. فلو قال يعني هي لك ولولدك سكنى فهي من باب العارية وليست من باب الهبة، فكأنه قلت يعني اسكنها أنت وأولادك ما حييتم، ولم أقل عمرى لهم. فإذا انقرضوا عادت للمعمر، لأن هذا تمليك مؤقت وتمليك العين لا يتأقت. إذا تمليك المؤقت ما هو؟ التمليك المؤقت، إن كان للمنفعة فهو عارية، وإن كان العين فما هو قرض. التمليك المؤقت إن كان للمنفعة فهو عارية، وإن كان للعين فهو قرض. فلو قلت خذ هذه انتفع بها على أن تردها لي، ولا ينتفع بها إلا باستهلاكها، فهي ماذا؟ قرض، تستهلكها ثم ترد مثلها. ولو قلت انتفع بها على أن تردها وهي مما ينتفع بها مثل السيارة، فهي من باب العارية وليست من باب القرض. فننتبه، إذن لو أبحت لك العين فهو من باب القرض بشرط الرد، وإن أبحت لك المنفعة فهي عارية. قال: ولما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبه، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر: كان الزهري يفتي به. وعن ابن الأعرابي: لم يختلف العرب في العمرة والرقبة على أن ملك أربابها ومنافعها لمن جعلت له. هذا كلام الشافعية في القديم، وأدلة الليث ومالك فيما ذهبوا إليه. لنا ما نسوق من الأدلة ما روى الشيخان عن أبي سلمة رضي الله عنه عن جابر رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: العمرة لمن وهبت له. وفيه ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: العمرة جائزة. وما روى مسلم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها، ثم توفي، أي الابن، وتوفيت بعده، هي توفيت بعد ابنها، وترك ولدا وله أخوة بنون للمعمرة، ترك هو ابنها المتوفى قبلها ولده، وله للمتوفى إخوة، أي أبناء لأمه، إخوته ماذا؟ بنون. فكلمة بنون تفسير لكلمة إخوة، أو هي بدل منها، بدل من كلمة أخوة، للمعمرة. فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا، كانت أمنا قد أعارت الحائط لأبي، فلما مات أبوك قبلها عاد الحائط إليها، ماتت فهو لنا ميراث. وقال بنو المعمر، يعني المتوفى أخوا لذات، بل كان لأبينا حياته وموته، فاختصموا إلى طارق مولى عثمان. طارق مولى عثمان هو أحد القضاة في المدينة، قاضي شام. قال: ثم كتب، أي هذا القاضي طارق، إلى عبد الملك فأخبره قال: فاختصموا إلى طارق مولى عثمان، فدعا جابرا رضي الله عنه، فشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة لصاحبها، أي للشخص الذي انتفع بها هي له ولورثته، فقضى بذلك طارق القاضي. ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره بذلك، وأخبره بشهادة جابر، فقال عبد الملك: صدق جابر. فأمضى طارق ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم. وما في صحيح مسلم أيضا عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فإنها للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. فإذا جعلنا الميراث لمن أخذها، وجعلنا الشرط فاسدا وألغيناه. ولنا أيضا ما في سنن أبي داود عن عروة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر عمرة فهي له ولعقبه، يرثها من يرثه من عقبه. وفيها أيضا عن طارق المكي عن جابر رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت، فقال ابنها إنما أعطيتها حياتها وله أخوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي لها حياتها وموتها، هي لها حياتها وموتها. قال كنت تصدقت بها عليها، قال ذلك أبعد لك. قال ابن القطان يقال إسناده كلهم ثقات. وطارق المكي هو قاضي مكة مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو ثقة، إذن هو أحد القضاة في ذلك. قال أبو زرعة ورواه أحمد بسند كل رجاله ثقات، وهو أي الإسناد إسناد أحمد. حدثنا روح قال حدثنا سفيان الثوري عن حميد بن قيس عن محمد بن إبراهيم عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها، فماتت وله أخوة، فقالوا نحن فيه شرع سواء، نحن ميراث بيننا، فأبى، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا. إذن من أعطى دارا لغيره وشرط أن ترد إذا مات ذاك فالشرط لاغي، وهي لذاك ولورثته من بعده. طيب لو قال أعرتك السكنة فهي عارية، لو قال له اسكنها ما عشت على أن ترد لي أو صرح الرقب لي فهي عارية للسكنة. وضح؟ فلازم ينتبه إلى لفظه فيما يكتب وفيما يقول، فإن كانت من باب الهبة فهي هبة والشرط لاغي، وإن كانت من باب العارية فهي عارية وتعود إلى صاحبها بعد موت ذاك الشخص. وأما قول ابن الأعرابي إنها عند العرب تمليك المنافع فلا يضر، لأن الشارع نقلها إلى تمليك الرقبة، في اللغة العربية كانت هي، ثم انتقلت في عرف الشرع إلى انتقال أحكام الرقبة. ولا تصح الرقبة عند أبي حنيفة ومحمد، وهو قول مالك أيضا، وهي أن يقول شخص لآخر أرقبتك هذه الدار، أي هي لك رقبة، أي هي لك حياتك، على أني إن مت قبلك فهي لك وإن مت قبلي فهي لي. قال له خذ هالدار سكنه، اذا متت انا الله يبارك لك فيها، واذا متت انت بدي ارجعها لي. هذا فيه مخاطره تعليق وليس شرط، فكل يرقب موت صاحبه. واضح؟ هذا عبد يرقب موت هذا، وهذا عبد يرقب موت هذا. قال وسميت لذلك لأن كل واحد يرقب موت صاحبه. وقال أبو يوسف يصح، وهو قول الشافعي وأحمد، لأنها تشتمل على شرط رد الدار بعد الموت، فتكون بمنزلة العمرة، أي جعلها أبو يوسف من باب الشرط الفاسد فألغى الشرط وصححها. واضح؟ طيب. ولما في سنن أبي داود، هذا دليل من سنن أبي داود، دليل أبو يوسف ودليل الشافعي وأحمد، عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها. وفيها عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر شيئا فهو لمعمره حياته ومماته ولا ترقب، فمن أرقب شيئا فهو سبيله، أي سبيله سبيل العمرة. قال فهو سبيله. وفي سنن النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعة من أعمر عمرة فهي لمن أعمرها جائزة، ومن أرقب رقبة فهي لمن أرقبها جائزة. وفيها أيضا وفي ابن ماجه في سنن النسائي وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا لا عمرة ولا رقبة، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته. لنا أنه تعليق التمليك بالخطر، وهي أي الخطر موت المملك، وذلك باطل، إذ نحن نقول التعليق يبطل العقد، فلا يصح الهبة بالتعليق، وهذا من هذا الباب. وإذا لم يصح عند أبي حنيفة ومحمد ماذا تكون؟ تكون عارية. إذا بطلت تنقلب إلى عارية، لأن هذا العقد يتضمن إطلاق الانتفاع. وقد حكم الإتقاني شارح الهداية بصحة قول أبي يوسف لما روينا من الأخبار. فهون انتهت الرقبة، والصدقة لا تصح إلا بالقبض. بعد أن تكلم عن الرقبة وعن العمرة وأنهينا البحث عنهما انتقل إلى الصدقة. والصدقة الكلام فيها كالكلام في الهبة، لكن الصدقة غالبا تكون على الفقير بنية الثواب، وقد تكون على الغني. من الزكاة؟ واضح؟ نحن نقول صدقة. فيتكلم هنا أيضا عن الصدقة، وفضائل الصدقة كثيرة، ومن أفضل الصدقة ما كان على ذي الرحم والأقرباء، ما كان على ذي الرحم في ذلك. فالإنسان يجعل صدق، حتى ورد في حديث أن الله عز وجل لا يقبل صدقة امرئ وفي أرحامه محاويج. فينبغي على الإنسان أن يعود في ذلك إلى أهله. وممكن في عنا باب جميل لو واحد يعني صار معنا في الأسبوع القادم إن شاء الله وقت، ننظر في أحاديث في فضل الصدقة ذكرها صاحب، وخاصة على الأرحام ذكرها صاحب الترغيب والترهيب، وهي جمع لطيف في مجلده الثالث من كتاب. طيب، الصدقة لا تصح إلا بالقبض لأنها تبرع كالهبة. إذا لو قلت تصدقت بمعنى وهبت، فلو لم يقبض ما صحت الصدقة، كما أن الهبة لا تصح إلا بالقبض. ولا تصح في شائع يقسم لما مر في الهبة، فكل ما شرطناه في الهبة نشرطه في الصدقة. فلو كان في شائع لا يقسم، قال في شائع يقسم لا تصح، في شائع لا يقسم تصح. لأنه لو وهبت جزء من السجادة، معلش، لأنه التقسيم يضرها فيتملك ربعه أو نصفه، لكن فيما يقسم أعزله وملكه إياه. واضح؟ قال ولا عود فيها. الفرق بين الصدقة والهبة أن الهبة يجوز الرجوع فيها مع الكراهة بالتراضي أو بقضاء القاضي. هل يجوز الرجوع في الصدقة؟ لا، لأنه نوى الثواب، فبنية الثواب حصل له الأجر عند الله كأنه عوض، فلما عوض لا يجوز الرجوع. واضح؟ اشترط العوض، لكن العوض ما هو على المتصدق عليه، وإنما العوض من الله. فجعلنا بذلك بهذا أنه لا يجوز له الرجوع فيها. قال وقد حصل بخلاف الهبة، فلا رجوع في الهبة لفقير استحسانا. لو وهب الإنسان لفقير فلا رجوع استحسانا، قياسا في رجوع، لأن القياس يبقي الأمر في ظاهره. لكن الهبة على الفقير في حقيقتها صدقة، فلما كانت صدقة استحسننا عدم الرجوع مطلقا وتركنا القياس. قال وفي القياس يرجع لأنه ملكه بطريق الهبة. وفي أسباب الملك الغني والفقير سواء كالبيع وغيره. ووجه الاستحسان أن المقصود بها الثواب دون العوض، إذ لو كان قصده العوض لاختار للهبة من يكون أقدر على أدائه. ولما اختار الفقير مع عزه عن أدائه فعرفنا أن مقصوده الثواب وقد ناله. قال ولو تصدق على غني لا يعود استحسانا، عكس المسألة الأولى. لو وهب غنيا جاز الرجوع. طب لو تصدق على غني، ليش ما جعلت الهبة للفقير صدقة ولم تجعل الصدقة على الغني هبة؟ قلنا لأنه لما جاء لفظ الصدقة عاملناه بلفظه وتركنا النية، وتجوز الصدقة على الغني أيضا. قال والقياس أن يعود، وبي قال بعض أصحابنا لأن الصدقة في حق الغني هبة، لأنها إنما يقصد منها العوض دون الثواب، كما أن الهبة في حق الفقير صدقة. لأنها إنما يقصد منها الثواب دون العوض. ووجه الاستحسان أن لفظ الصدقة مما يدل على أنه لم يقصد العوض، ومراعاة لفظه أولى من مراعاة حال التملك. ثم التصدق على الغني قد يكون قربة استحق بها الثواب، ما هو دائما تصدق على الغني ليس قربة؟ قال لكوني غنيا يملك نصابا وله عيال كثيرة، والناس يتصدقون على مثل هذا لنيل الثواب. إنسان معه 200,000 وعنده عيال كثيرة ودخله ما بقضي، مذهبنا ما بجوز دفع الزكاة له، فلو تصدقت عليه جاز، وعلما لا يجوز دفع الزكاة، ولك أجر في إعانته على عياله في هذه الصدقة. ألا ترى أن عند اشتباه الحال يتأدى الواجب من الزكاة بالتصدق عليه ولا رجوع فيه بالاتفاق؟ فكذلك عند العلم بحاله لا يثبت له حق الرجوع عليه. يعني لو أنا معي زكاة اجتهدت رأيي وغلب على ظني أن فلان فقير ودفعت له هالمال بنية الزكاة، ما قلت له زكاة، قلت له استعين بهالمبلغ ونويت الزكاة أنا، ثم ظهر بعد ذلك أنه غني، صحت زكاتي ولا يجب علي إعادتها. واضح؟ فهون ماذا قال؟ ألا ترى أن عند اشتباه الحال يتأدى الواجب يعني الزكاة من الزكاة بالتصدق عليه ولا رجوع فيه بالاتفاق، فكذلك عند العلم بحاله لا يثبت له حق الرجوع عليه. ثم الصدقة فيما يقسم وكذا الهبة على غنيين باطلة عند أبي حنيفة. الصدقة فيما يقسم باطلة عند أبي حنيفة، قلنا لأنه كالهبة فيما يقسم، يعني في الشائع الذي يقسم مرة المسألة، وكذا الهبة على غنيين باطلة، وكذا الصدقة على فقيرين باطلة في رواية الأصل، لأنها أشبهت الهبة على غنيين. وفي رواية الجامع الصغير إذا تصدق على محتاجين بعشرة دراهم أو وهب لهم جاز، قيل وهو الصحيح، يعني الصحيح ما جاء في رواية الجامع الصغير لا فيما جاء في رواية الأصل يعني الجامع الكبير. ولو تصدق بها على غنيين أو غنيين أو وهبها لم يجز، وقال أبو يوسف محمد يجوز كله، والله تعالى أعلم. طيب إيش الفرق بين الجامع الصغير والكبير؟ الجامع الكبير ما رواه محمد عن أبي حنيفة بدون واسطة، الجامع الصغير ما رواه أبو محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة. متى وجدنا كلمة صغير يعني في واسطة بين محمد وبين أبو حنيفة؟ فعنا الجامع الكبير والجامع الصغير، السير الكبير والسير الصغير. فالسير الكبير والجامع الكبير ما رواه محمد عن أبي حنيفة بلا واسطة من المسائل، وما جاء في السير الصغير والجامع الصغير ما رواه محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة. نعم. أبو يوسف أقدم صحبة لأبي حنيفة من محمد، فربما روى مسائل أو روايات متقدمة على ما سمع محمد لم يسمعها محمد من أبي حنيفة. فلما مات أبو حنيفة تمم أبو محمد المسائل على أبي يوسف التلمذة، يعني محمد تلميذ لأبي يوسف، فما رواه من مسائل يقول أبو يوسف سمعت أبو حنيفة يقول كذا في المسألة، فمحمد ما بقول أنا سمعت أبو حنيفة، يقول سمعت أبا يوسف يقول سمع أبو حنيفة يقول، ويذكر المسألة. وهي من دقة النقل عند الأئمة رضي الله تعالى عنهم والتحرير، لا ينسبون المسألة التي لم يسمعوها هم إلى سماعهم، وإنما ينسبونها إلى أصحابها. نعم. ما جاز عند أبي حنيفة لا على فقيرين ولا على غنيين؟ لا، مين قال؟ أرى المسألة. إذا تصدق على محتاجين بعشر دراهم أو وهب لهم قيل يجوز يعني وهو الصحيح، ولو تصدق به على غنيين أو وهبها لم يجوز، وقال أبو يوسف محمد يجوز كله. وين أرى المسألة؟ قال ثم الصدقة فيما يقسم على الهبة على غنيين باطل عند أبي حنيفة، وكذا الصدقة على فقيرين باطل عند أبي حنيفة. إذا صدق على محتاجين بعشرة دراهم أو وهبها لهم جاز. هي المسألة على خلاف الأصل، ما أعرف وهو الصحيح، ما هي رواية الأصل الذي هي مال إليها أبو يوسف ومحمد، يعني بعد أبو يوسف ومحمد ما فرق بين المسائل، لكن بالأصل عند أبي حنيفة الهبة على فقيرين والهبة على غنيين أو الهبة على أغنياء أو فقراء يعني للشيوع لا تجوز، لا بد من التعيين. هذا الأصل عند الإمام، يعني بما أنه صحح لا مانع من ذلك، تصحيح يفيد ذلك. إيه والله تعالى أعلم. طيب، هو كان في معنى فروع ذكر ابن عابدين ردت أقرأها لكن ما بعش أصل الوقت من إلا ربع، لكن في أسئلة ألح صاحبها بالإجابة، نقرأ الأسئلة نشوف ما هي. قال إذا صرفت 100 ليرة سورية فأعطاني الصراف 95 ليرة فراطة فقط، فقلت لو سمحتك بالباقي. هذه المسألة عند الفقهاء ربا ما تصح، فالطريقة في الجوال أن يدفع مع 95 ليرة سلعة، ملبسات، دروبسات، واضح، شيء آخر يبيعه إياه، فنصرف 5 ليرات لهالسلعة ونصرف 95 إلى 95 وانتهت المشكلة. يعني كنا نحن أيام ما كنا طلاب نتذكر أيام البريد نحط ليرات هيك، فنجي بدنا نصرف، فشفنا بياع والله عند البريد بيعطي 9 بياخذ 10، لا يا أخي ما بجوز، حط دروبسي كان دروبسي حاطه فرنجة بهالوقت مثلا فرنجي، فصار يعطي دروب سمعة، انتهت المشكلة. مو إشكال ليه رأوا هذه الفتصة، ما بقى إشكال في هذا في مصر. على أني رأيت قول لأحد أئمة الهنود في كتاب يعني يتكلم عن الله، أذكر عنوان الكتاب، ذكر أن هذا مما يتسامح به، وهو من أمة الحنفية هندي، ذكر هذه المسألة بعينها وقال هذا مما يتسامح به ويغتفر. ما أعرف وجه ذلك، هو جعلها من باب التسامح، يعني وجدتها منصوصة بعينها، واضح، لكن الأصل ما ذكرته والله تعالى أعلم. نعم، هو الكتاب للإمام الدهلوي في من يذكر عنوانه، حجة الله البالغة الإمام الدهلوي يذكر فيه لطائف حكم التشريع، ومن الكتاب القيم في بابه، من أفضل ما ألف في بابه، حجة الله البالغة على العالمين لولي الله الدهلوي، ذكر فيه هذه المسألة وقال هذا مما يتسامح به. نعم، أنا قلت الأصل ما ذكرت، وقلت هناك من قال هذا، ما عم بقول لك اعتمد الأصل يا شيخ، أنا عم بقول لك وجدت قول، ما بقول أكتم له وأدلك على من قال هذا القول. طيب، قلنا الأصل عطيه روبسي وخلصها انتهى، ايه قل له عطيني شيء ويعلمه، مو بس يقول له يعلمه، نحن علمنا ده انه حط كيس دروبس، فعلا حط كيس دروبس، علمه قل له حط انت مع كل 95 ليرة مسكة، علبة مسكة حق اول تيم ضع وخلص انت وربح فيها اكثر وانتهى الاشكال. نعم، يعني بين اكل حرام بين اكل حلال ما شبهة فيه، شرط الميت أورا أباطب رجعوا إياها بدون ما الميت يرى ليش ما بأس الله. طيب إذا صرفت ميت لرسولي وكان عند دكان فأعطاني كذا 15 وأعطاني بسكويت بدل 5 ليرات قلنا هي الثاني. إذا اشتريت دواء بقيمة 50 لرسولي فأعطيته 100 ليرة فأعطاني الدواء وقال لك في ذمة 50 لأنه ليس عندي فراطة ما عليه هذا قرض واضح لأنه أعطاه فضيله عنده قرض. ما حكم النظر إلى دكتورة في الجامعة وهي امرأة لا تضع على رأسها حجاب؟ طبعا النظر إلى المرأة اليوم في التعامل يعني بالتعامل بشكل عام يعني أنا طالب مدرسي أو مثلا أنا طالب جامعة هي دكتورة أو طبيبة أو موظفة أو إنسانة بالشارع النظر بالتلذذ وعين الخيانة هذا حرام لأنه أنت عم تنظر إلى شيء أجنبي. المرأة لو نظرت للرجل بعين الخيانة والتلذذ حرام عليها واضح كما أن نظر الرجل للمرأة بنية يعني التمتع وكذا هذا سهم إبليس ولكن لو نظر لها بنية التعلم نظر إليها بنية التعامل موظفة عم بتعامل معها أنا مضطر لذلك ماشي بالطريق لأرى طريقي فنظرت ورأيت المرأة بهذه النية لا حرج في ذلك. نية النظر بمتعة بس المقصود جائز لو مع استمتاع بمقدار ما يسع له وبنوي الخطبة مو كذا بس بقى وين بنوي الخطبة كل واحد يطلع عليه بنوي الخطبة شعر طويلة يعني. سيدنا عمر الله يرضى عنه مرة فرأى نساء كاشفات الرؤوس فزجرهن لا رأى إيماء مسترات الرؤوس فأمرهم بالكسر قال تتشبهنا بالأحرار. ثم ورد في ابن عابدين نفسه أن بعض الأئمة أفتى بجواز النظر لرؤوس النساء المكشوفات الرأس لأنه هن هتكوا ستر الله عنه نص عليها أنه هو حرام على الناظر لأنه الحرمة عليهم لأنه هي عرضت نفسها لذلك. مرة سمعت هيك قصة يعني خطبة إلى خطيب مصري إنه واحد من مشايخ مصر كبار عالم من علماء مصر كبار وهو كبير بالسن ركب الأوتوبيس يعني الطرماي عنا أولي باص نقل داخلي مثلا والمقاعد مقاعد الطرام يعني متقابلة يعني مقعد مقابل مقعد فواحد مركب دوسته جنبه وسافرة والشيخ صار مقابل هالمرأة وهو كبير بالسن من العلماء يعني الأفاضل قام الشيخ طلع نظاراته من جيبه مكبرات حطهم وصار يقرب عليها الشيخ يعني فقد من أحلى أسد هذاك الزوج لب عقله يقوم يقتله الشيخ وبهالسن وانت شيخ وعمامة وأزل يعسوه وصاد يعيط على الشيخ قام الشيخ قال له ابني انت مو طالع مرتك خير مشان الناس تتفرج عليها ليش مزعوج اذا بتغار عليها روح تكسرها يعني الشيخ اراد انه يعني هيك يستخرج الحمية من قلبه انه انت اللي عندك غيرة ما صالع تستخرج واضح يعني شوف الذكاء مع صبر السن الشيخ اراد يعني يستثيره ويستثير حماسته انه انت استحي على حالك صالع تستخرج إذا تستحي إنه حدا ينظر إليها لا تطالع بها الجسورة وإذا ما تستحي إذا لم تستحي فاصنع إبليس أول شغل سواه في الإنسان أسقط عنه اللباس. سيدنا آدم أول شيء بدت لهم أول شيء من آثار المعصية الشفاء بدت لهم زواتهم فطفقا يقصفان عليهما من فراق الجنة فإذا قال كشفة العورة كل شيء بالسن صير الفتن والفجور والسفور بشغلة ثانية وخاصة وفي النساء أشد من الرجال نحن الله نعرف يعني الله صار النساء الأمر كأنه عادي عندهم هذه الأمور. طيب ما حكم إذا قلت أنا رب البيت يجوز استخدام كلمة رب يعني طبعا يقولها لا تكبرا يعني يقولها البيان وذاك في الحديث ورد عن النبي عليه السلام قال لا يقول أحدكم عبدي وليقل فتاي. تبهنا يعني كيف هي على هي النبي سمنها أن يقول الإنسان لعبده لمملوكه عبدي، لأنه هي إذا بنيت التكبر عم تشبه الألوهية كثيرة ثقيلة. وليقل فتاي، إذ قال موسى إيش قال؟ شوف لفظ القرآن لفتاي آسي مغلق، ما قال لعبده. انتبه إلى تعبير القرآن، قال أن يتأدب الإنسان بآداب القرآن وآداب السنة. والله تعالى أعلم. طيب أنا أعمل في بيع الألبسة ولدي محل يوصيني بعض جيراني في المنزل على أصناف لهم ليست موجودة عندي، وربما حدد لي المكان الذي سأجلب منه ما يريد فأجلبها له وأقول سعرها كذا ويقول يكون ربحي من ضمن السعر، هل ربحي حلال؟ والله أنا بميل إذا الإنسان صنعته مثل ما أقول نفسه يجوز له الربح، لأنه أنا عم بشتغل ضمن صنعتي، وإذا ليست صنعته لا يجوز له الربح. والأفضل للإنسان أن يتنزه ما يرضى. يعني أنا إذا شالتي بياع حليب واحد وصاني أجيب له لباس نفسي أربح، لأنه عم وكلني من أجل ما هو ضمن صنعتي، ضمن صنعتي لا لا لا يعني لا. بس الأفضل للإنسان أن يتنزه عن ذلك والله تعالى أعلم. اليوم لو قال له وهبتك الدام ملك العقار في السجل العقار لابنه واشترط بقاء حق المنفعة إليه، هذا الهبة صحيحة والشرط باطل. فمثلا أنا ما أعرف القول، نحن نحكي بالشرع، أنا حسب تخريجي للحديث القصة من خرج على نفس ما قرأنا، فما وجدت منصوصة، بحثت عنها ما وجدت منصوصة، بس أنا عم بخرجها على الحديث. مثلا أنا وهبت ابني هالدار، وهبت ابني هالدار على أنه حق المنفعة إلي ما حييت أنا، حق المنفعة إلي ما حييت أنا، لو ابني أبقاني في حق المنفعة فكأنه أعارني الدار الذي ملكته إياه، أعارني إياه إعارة وهو جائز، ولو أراد أن يخرجني منه له ذلك لأنه صحت هبة، لأنه قلنا الهبة لا تبطل بالشروط، وهذا شرط فاسد، فالشرط فاسد والهبة صحيحة. لكن بقى أنا بقي عندي مشكلة، لا عندي مشكلة أخرى في هذه المسألة، يعني تحتاج هذه الإشكال إلى دراسة وبحث ونظر. لو أنا وهبته الدكان الحجري وأبقيت الفروغ إلي، الفروغ اليوم له قيمة منفصلة عن الحجري، ما هو قصة الزريف؟ بدنا نظر والله تعالى أعلم. فاتحة.